نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من جسد وروح، وهو سبحانه من أسمائه الحسنى المقيت، فرزقنا قوت الأبدان والأجسام من الطعام والشراب، ورزقنا قوت الأرواح من الدين والفطرة والعبودية لله سبحانه وتعالى. وهذه المعادلة تكون متكاملة خصوصا في شهر رمضان المبارك. في هذا الشهر المبارك يشعر المسلمون غالبا باعتدال المزاج في الجسد والروح. الطعام في رمضان يأتي على جوع بعد صيام طعام شهي ينتفع به الجسم، وغذاء الأرواح من الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن، فأصبحت المعادلة متكاملة للإنسان جسدا وروحا. بالنسبة للحديث الذي معنا يتحدث عن قوت الأبدان والأجسام، وهنا لفتة قرآنية أن هناك فرقا بين الجسد والجسم. لما سموا رياضة كمال الأجسام، لأن الجسم فيه حياة وفيه روح. قال نبيهم عن طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. لكن الجسد هو الميت الذي لا روح فيه، أو الساكن الذي لا يتحرك. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب فالجسم الذي ينتفع بالطعام الطعام هو الوقود للطاقة المادية في الجسم لهذا لو امتنع الإنسان عن الأكل حتى يمرض أو يموت هو عند الله تعالى في حكم المنتحر لأن الله تعالى خلق لنا الطيبات وأمرنا أن نأكلها ونشكره عليها إن لبدنك عليك حقا أنت لا تملك بدنك هو أمانة عندك تغذيه بالطعام وتعالجه بالدواء من الأمراض وتهتم بصحتك حتى تستطيع القيام بوظائف العبودية لله سبحانه وتعالى خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك فالأكل الذي تقوم به حياة الإنسان في بدنه وجسمه فريضة على الإنسان أن يأكل وهنا نذكر المسلم ألا يأكل بشراهة وشهوة للطعام وإنما يأكل لله سبحانه وتعالى يقوم بوظائف جسمه ليقوى على عبادة ربه يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ولذلك أمر سبحانه بالأكل والشرب ونهانا عن الإسراف في نصف آية من كتاب الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين أخذ الزينة الثياب لستر ظاهر الجسم وكلوا واشربوا لستر باطن الجسم والإنسان حين يقرأ الآية أعلاقة الزينة عند كل مسجد وبعدين وكلوا واشربوا جملك ظاهرا وباطنا الظاهر ستر العورة عند الصلاة بل خذوا زينتكم تتشيه تلبس أحسن ما عندك سماها زينة يعني أما جبر ربنا ما هو مش أي حاجة وخلاص خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إذن الطعام فريضة وضرورة لقيامة الحياة والطعام هو لب الرزق الرزق شامل لكل منافع الإنسان ودفع المضار عنه كلمة واسعة تستوعب الحياة بما فيها كلمة الرزق لب هذه الحياة الطعام جزء أو أهم جزء في رزق الإنسان ولذلك احنا بنقول لقمة العيش اختصرنا الحياة في أكلة أو لقمة أو طعمة الله سبحانه وتعالى تكفل بالأرزاق وأمرنا بعبادته وألا يشغلنا طلب الرزق المضمون المكفول عما طلب منا من عبادة الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الرزق في الدنيا أو الطعام كجزء أساسي في الأرزاق مكفول ومضمون. سبحان من يطعم هذا العالم، قارات مختلفة حرارة وبرودة وأطعمة وأمزجة مختلفة وشعوب مختلفة، من يطعم كل هؤلاء؟ من يرزق الناس جميعا في وقت واحد إلا الله سبحانه وتعالى؟ أقول الرزق مكفول، لكن الله عز وجل ربط الرزق في الدنيا بالأسباب، والأسباب مقدرة من قدر الله. من دروس الحياة البعض يقول اللي بيتعب كتير بيبقى رزقه أعلى وأعلى، لكن اللي بيشتغل وقت بسيط بيبقى رزقه ضيق على جده. فيشاء الله عز وجل أن نجد ناسا طحنين نفسهم في العمل والرزق ضيق، وثاني أخذ الأمور بأوساطها ولم يكد ويتعب كالآخر ومع ذلك بسط له الرزق، ليعلم الناس أن الرزق ليس من كد العباد، ولكن من بذل السبب الله تعالى يتولى رزقه. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الرزق في الدنيا مقترن بالأسباب، والأسباب من قدر الله، لكن الرزق في الجنة يأتي بلا تعب ولا سبب. الله سمى الجنة رزق، قد أحسن الله له رزقا وأعتدنا لها رزقا كريما. إنك تكون في الجنة فتشتهي الطعام تحدث به نفسك، نفسك الفراخ مشوية مثلا، أنت لم تتلفظ بكلمة، مجرد خاطر في نفسك، فينزل الطعام أمامك بمجرد الرغبة بلا تعب ولا سبب. ولذلك أهل الإلحاد والشيوعية يقول لك هو ربنا خلق الشر ليه؟ ليه الدنيا ما كانتش مثالية ومدينة فاضلة؟ ده هيحصل بس في الجنة هناك مش هنا. الدنيا دار العمل والابتلاء والتكليف، والآخرة دار الجزاء على الأعمال. أنت عايز الجنة في الدنيا؟ يبقى هنروح هناك نعمل ايه؟ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. إذن الرزق في الجنة يأتي بلا تعب ولا سبب، أما الرزق في الدنيا فالله تعالى أناطه بالأسباب، والأسباب من قدر الله، ليس السبب ولا التعب هو المعيار في الرزق الواسع أو الضيق. يتعب كثيرا ورزقه ضيق، ويتعب قليلا يأخذ بالأسباب المتاحة وبسط له الرزق. ولو أن الله تعالى بسط الرزق لكل الناس كنا هنقتل البعض في الشوارع. كل يطغى على أخيه، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. تصور لو إنسان عاش في وسط مجتمع كل الناس أقوياء، علماء، أزكياء، أغنياء، كامل من مجاميعه، ده فاضل شوية بقى ويدعي الألوهية. ربنا كسر نفس الناس بالمرض والابتلاء والفتنة، كسر غرور النفس. أعدى أعداؤك نفسك التي بين جنبيك. صدرنا الخطبة بخطبة الحاجة، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الطعام، الله سبحانه وتعالى جعل له شأنا كبيرا في دينه، دين الإسلام، في مصدريه المقدسين القرآن والسنة، فجعل إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة ومن صفات الأبرار. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وجعل إطعام الطعام من شعب الإيمان. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولذلك اهتم الإسلام بقضية جمع الناس على الطعام وإطعام المسكين والفقير اهتماما كبيرا بعد عبادة الله. الأول تعبد ربنا، بعد كده تحيي النفس البشرية. فالوليمة في العرس، العقيقة، الأضحية، إجابة الدعوة، المناسبات لجمع المسلمين على الطعام والصلاة ودروس العلم والذكر، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، كفارة الظهار فإطعام 60 مسكينا على الترتيب المعروف في الشرع، جماع الزوجة في نهار رمضان أيضا إن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. فجعل إطعام المسكين والفقير كفارة للذنوب وجبرا للنقص في الأعمال. وجعل للمسلمين عيدين: الفطر شرع قبله زكاة الفطر، الأضحى شرع فيه الأضحية، ليفرح الناس بفضل الله تعالى بقوت القلوب والأرواح والأبدان. تكاملت المعادلة. تصور لو عيد أضحى من غير لحمة، كيف تشعر بحلاوة العيد؟ أو كيف يشعر الفقير في عيد الفطر بفرحة العيد وهو محتاج ليس عنده شيء؟ إذن إطعام الطعام جزء أساسي في الشرع. والله سبحانه وتعالى كما جعل إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة، جعل من أسباب تعذيب الكفار في النار أنهم لا يطعمون اليتيم ولا المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. اقرأ الآيات: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. العدالة الاجتماعية في المقام الثاني بعد عبودية الله، تحيي النفس البشرية التي تعبد الله في الأرض. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فلما منعوا الطعام والزكاة ولم يحيوا النفس البشرية الكفار والعصاة عذبوا في النار. وكان من وسائل التعذيب في النار زي ما منع الطعام في الدنيا إن ليه طعام في النار مخصوص به. لما تقرأ الآيات التي فيها تعذيب الكفار ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، أيضا في سورة الصافات لما ذكر الله تعالى نبأ القرين الجن والإنس أو الإنس والإنس ذكر من أسباب العذاب في النار ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم يأكلون من شجر الزقوم. وإذا أكلوا من هذا الشجر، الشجرة الملعونة في القرآن، يأكلون ويملؤون البطون. الإنسان إذا كل من طعام لا يشتهيه بيأخذ لقم ليقيم صلبه، الطعام ليس شهيا لا يريده، أو في النار جعان وإذا أكل من هذا الطعام غير المرغوب فيه يملأ بطنه برغم شدته. طيب بعد ما كل في الجنة هيبلع بإيه؟ وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يجي يشرب يشوى وجهه من حر الماء، وإذا شربه برغم حرارته حميم يقطع أمعاءه. والله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الواقعة أنهم يشربون في النار شرب الهيم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الإبل العطاش. من يطيق هذا؟ من له طاقة بعذاب الله؟ فما أصبرهم على النار، ما أشد صبرهم على النار. إذا عذب في النار بالطعام من زقوم ومن غسلين وشوب من حميم وشرب الهيم لأنه لم يعبد الله تعالى ولم يحض على طعام المسكين. لهذا أركان الإسلام، الأول الشهادة لله بالعبودية وللرسول بالرسالة والنبوة، الصلاة حق الله على عبده وحق العبد على نفسه، الزكاة لنفع المخلوقين والفقراء، وكذلك الصيام والحج يستوعب حاجات الناس في الحياة حتى في العبادات قبل المعاملات. إذن الطعام ضروري لجسم الإنسان، الله تعالى ربطه في الدنيا بالأسباب مع أنه تكفل به، والأسباب من قدر الله. إطعام الطعام من شعب الإيمان، وترك إطعام الطعام من أسباب دخول النيران. ولذلك سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، وأحل الله البيع وحرم الربا. أول سبب في طعامك أن تعمل بيدك تكون طاقة منتجة لا مستهلكة، لا تنتظر من الآخرين أن يطعموك، قم بواجب نفسك. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. أفضل الكسب أن تأكل من عمل يدك على قدر استطاعتك. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد جلسة الاستراحة. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحديث الذي معنا جملتان: جملة نظرية قاعدة، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. دي جملة نظرية قاعدة. الجملة الثانية تطبيقية بتقديم المثل والنموذج. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. لابد وأنت تقعد القواعد النظرية تضرب لها الأمثلة من النماذج العملية. الإسلام ليس تطبيقه محالا، فكر نظري وفقط، إنه عمل وطاقة واقعية في الحياة، ممكن التطبيق، سهل ميسور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن السؤال: لماذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل على ذلك بداود عليه السلام؟ وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. داود من كبار أنبياء بني إسرائيل بعد موسى، رغم أن بني إسرائيل كان عندهم التوراة، الله تعالى أنزل عليه كتابا خاصا به هو الزبور، تراتيل وتسابيح وذكر وشكر وحمد لله سبحانه وتعالى. وكان داود يترنم بالزبور حسن الصوت، إذا قرأ أنصتت له الجبال والطير وسبحوا معه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل لأبي موسى الأشعري قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. داود آتاه الله الملك والحكمة لما كان مع جيش طالوت. قتل داود جالوت قائد العماليق الكفرة، فارتفع نجمه في بني إسرائيل، والله تعالى اصطفاه للنبوة وأنزل عليه كتابه. والله سبحانه وتعالى ما ذكر في كتابه خليفة إلا خليفتين: آدم وداود. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بداية خلق آدم الإنسان. وقال لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. داود عليه السلام آتاه الله الملك والنبوة، أعطاه السلطة الدنيوية والسلطة الدينية، كل مقاليد الأمر في يده. خزائن المال تحت يده، محدش بحاسبه، ميزانية مفتوحة، لا فيه مجلس شعب هيراقب ولا في حد هيسأل. لو خد الخزنة كلها والميزانية محدش هيقول له انت بتعمل ايه. ومع ذلك تعفف عن الحرام لأنه نبي معصوم مش هيأكل حرام، وتعفف عن الحلال، ما كانش حتى بياخد مرتب من الخزانة لنفسه، رغم أن المرتب ده حق للرئيس اللي بيحكم. إذن ترك الحرام والحلال، ويصنع الدروع بيده ويبيعها يقتات منها. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. أعرفت الآن لماذا ضرب المثل بداود؟ الخليفة، الملك، النبي. الشيء العجيب في حياتنا إن الإنسان الناجح في الدين شوية تلاقيه في الدنيا خايب ومش فاهم، واللي واعي في الدنيا ويعرف الكفت بصمجي في الدين، ما يعرفش حاجة في أمور دين. لكن إن تجتمع المعادلة في الدنيا 10 من 10 وفي الدين 10 من 10، دي لا تجمع إلا لشخص اصطفاه الله وأعانه. أنت تجد صاحب الشركة مثلاً من صباح اليوم إلى بعد نصف الليل شغل على الأجهزة ومشاريع ومناقصات وأموال، يمكن لا يصلي الفريضة، فالوقت كله للمال والدنيا. لكن داود برغم مشغله عنده بيته ونفسه، عنده شعبه اللي بيحكمه، عنده نبوة. طب مين اللي هيكون عنده وقت زي داود؟ كان يقسم وقته أثلاثا، ثلث الوقت للناس وثلث الوقت لنفسه وعبادته وخلوته بربه وثلث الوقت لأهله. مش ال 24 ساعة لون واحد. نحن فشلة في الدنيا، من قام بأمر دينه قصر في دنياه، ومن قام بأمر دنياه خسر في الدين. كان داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما، أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، يقوم ثلث الليل وينام نصفه ويقوم ثلثه في الآخر. صوام قوام، ملك حاكم، يعمل بيده ولا يأكل إلا من كسبه، شخصية متكاملة لا يجتمع هذا لغيره من أفذاذ الأنبياء. لذلك لما مسح الله ظهر آدم وأخرج كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، آدم شاف ولاده على شاشة الفيديو كده قبل ما يخلقوا في الحياة، فرأى رجلا منهم أعجبه وبيض ما بين عينيه، نور النبوة. قال رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود. شوف الأب أول سؤال هيسأله كم عمره؟ المطلب الأول لأي أب إن ابنه يعيش مهما كلفه ذلك، حتى إن يبدله من عمره. قال زده من عمري 40. فعاش داود 100 وعاش آدم 1000 سنة إلى أن جاء حان قبض روح آدم والأنبياء يخيرون عند الموت. قال ألم يبق من عمري 40؟ قالوا ألم تعطها ابنك داود؟ فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. لآلئ في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نرجو الله تعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.